الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. معنا اليوم تفسير آيات جديدة من سورة البقرة من الآية 38 إلى الآية 43. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا اهبطوا منها جميعا. الآن ما زلنا نحن في قصة آدم عليه السلام وما حدث معه ومع حواء وإبليس من وسوس لهم وتسبب في المعصية التي ارتكبها آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك كان سببا في خروجهم من الجنة. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: قلنا اهبطوا منها جميعا، أي آدم وحواء وإبليس كلهم يخرجون من أو يهبطون إلى الدنيا. فإما أي فإن يأتيكم مني هدى، يعني الوحي الذي يوحيه الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه ورسله، هذا هو الهدى، يعني أن الله سبحانه وتعالى سينزل هدى من عنده وهو الوحي الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله على الناس وعلى الإنس والجن. فمن تبع هداي، أي من أقبل على ما أنزلت به من الكتب وأرسلت به من الرسل، فلا خوف عليهم فيما سيلقونه في الآخرة، فهم آمنون في أهوال القيامة من عقاب الله، وهم غير خائفين من عذابه لأنهم أطاعوه في الدنيا، فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كفروا جحدوا آياتي وكذبوا رسلي، والآيات آيات الله سبحانه وتعالى هي حججه وأدلته على وحدانيته وربوبيته وما جاءت به الرسل، أولئك أصحاب النار، يعني أولئك أهلها، هم فيها خالدون، يعني ماكثون في جهنم لا يخرجون منها أبدا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل، يا أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وهو إبراهيم خليل الرحمن، كان يعقوب يدعى إسرائيل، ومعنى إسرائيل عبد الله، وبني إسرائيل أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. يخاطبهم الله سبحانه وتعالى في هذا في هذه الآية ويقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعمتي يعني جميع نعمي، لأن هنا في مفرد مضاف وهذا يعم جميع النعم، أي كل نعمة أنعمتها عليكم اذكروها. قال الطبري رحمه الله: ونعمته التي أنعمها على بني إسرائيل اصطفاؤه منهم الرسل، يعني أن بعث فيهم رسلا، وقال: وإنزاله عليهم الكتب، هذه نعمة ثانية، واستنقاذه يعني تخليصه، واستنقاذه إياهم مما كانوا فيه من البلاء والضراء من فرعون وقومه، إلى التمكين لهم في الأرض وتفجير عيون الماء من الحجر وإطعامهم المن والسلوى. فنعم كثيرة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على بني إسرائيل، فأمرهم الله هنا، يعني أمر أولادهم وعقابهم ألا ينسوا صنيعه مع أسلافهم وآبائهم، لأنهم إذا نسوا ذلك يحل بهم من النقم ما أحل بمن نسي نعمه عنده منهم وكفرها وجحد صنائعه عنده. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكروا هذا واحفظوه جيدا، وأوفوا بعهدي، يعني ائتوا به وافيا تاما، وعهده سبحانه أنه عهد إليهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا برسله، فأمرهم بالإيفاء بهذا العهد. فإذا التزموا به قال تبارك وتعالى أوفي بعهدكم، يعني أعطيكم ما عهدت به إليكم وافيا كاملا، وهو الجزاء على أعمالهم الذي ذكره في قوله تعالى لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار إذا حصل منهم وأوفوا بعهده تبارك وتعالى. قال وإياي فارهبون، رهبة هي الخوف الشديد. وآمنوا بما أنزلتم أو آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني آمنوا بما أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، وهذا القرآن هو مصدق لما معكم مع اليهود اللي هو إيش؟ التوراة، فهو مصدق للتوراة. فأمرهم بالتصديق بالقرآن وأخبرهم جل ثناؤه أن في تصديقهم بالقرآن تصديقا منهم للتوراة، لأن الذي في القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباعه مثل الذي في الإنجيل والتوراة، ففي تصديقهم بما أنزل على محمد هو تصديق منهم لما معهم من التوراة، وفي تكذيبهم به تكذيب منهم أيضا لما معهم من التوراة، لأن في التوراة أيضا يوجد أمر من الله سبحانه وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به والتصديق بما جاء به وهو القرآن. فإذا كذبوا بهذا كذبوا بهذا، ولا تكونوا أول كافر به، يعني لا تكونوا يا أهل الكتاب أول من يكذب بالقرآن ويجحده، مع أن عندكم من العلم به ما لا يوجد عند غيركم، إذ إن أنبياءكم قد أخبروكم بما سيحصل من إرسال رسول ومعه هذا الكتاب. قال الطبري رحمه الله في معنى الآية: يا معشر أحبار أهل الكتاب صدقوا بما أنزلت على رسول محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن المصدق كتابكم، والذي عندكم من التوراة والإنجيل المعهود إليكم فيهما أنه رسولي ونبي المبعوث بالحق، ولا تكونوا أول من كذب به وجحد أنه من عندي، وعندكم من العلم به ما ليس عند غيركم. قال وكفرهم به جحودهم أنه من عند الله. قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ماذا يعني هذا؟ لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة ثانية، يعني لا تركنوا إلى الدنيا وتدفعكم الدنيا وحب الدنيا إلى الكفر بكتاب الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وقيل معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع بالكتمان والتلبيس لتستمروا في الدنيا على رئاستكم القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب. وإياي فاتقون، خافوني في ذلك دون غيري. قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقابه. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اللبس والخلط، لا تخلطوا الحق بالباطل. قال قتادة: ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. فخلط اليهودية والنصرانية بالإسلام باطل، لأنه خلط باطل بحق وحق بباطل، كما يحاول الكثير من الناس اليوم أن يفعل ذلك. هذه الآية تحذرهم من هذا الفعل، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب عندهم في كتبهم، وهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وهذا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أن يدفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة وبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله، انتهى كلامه. وقد تكلم القرطبي في تفسيره عند هذه الآية على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد ووفاد رحمه الله. هذه الآيات تبين لك أن الله سبحانه وتعالى سيرسل رسلا ومعهم كتب من عنده تبين للناس الحق من الضلال، فمن اتبع الحق هدي ونجا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم الحساب. وأما الكافر الذي جحد الحق وتركه فهذا في نار جهنم مخلد فيها. وأمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل أن يذكروا نعمه التي أنعمها عليهم، وأن يؤدوا العهد الذي تعهدوا به من الإيمان برسله وطاعته، وجزاء لذلك يكفر الله سبحانه وتعالى عنهم سيئاتهم. وأمرهم بالإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هم مأمورون بالإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن الذي جاء به. ونهاهم أن يكونوا أول من يكفر به مع ما عندهم فيه من علم، ونهاهم أن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فهذا تحذير من أن تخلد إلى الدنيا وإلى شهواتها وملذاتها وتغفل عن أمر الله سبحانه وتعالى. ونهى عن أن يلبسوا الحق بالباطل، اليهودية والنصرانية بالإسلام، لا، اليهودية والنصرانية باطل، دين كفري ليس من عند الله، قد حرف وغير أصل الديانة، أصل من عند الله سبحانه وتعالى، ديانة سماوية من أصلها التوراة والإنجيل، لكن حصل فيها تحريف وتغيير وتبديل. واليهودية والنصرانية بدعة ليست من عند الله، أما التوراة والإنجيل كتب سماوية من عند الله سبحانه وتعالى في الأصل، لكن أصحابها قد حرفوها وغيروها ونسخها الله سبحانه وتعالى بالقرآن. أما اليهودية والنصرانية الديانة هذه اللي موجودة الآن، هذه ليست من عند الله سبحانه وتعالى، محرفة. وأمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصلاة مع المسلمين في جماعة. والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم آية جديدة من سورة البقرة من الآية 44 إلى الآية 48. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر، الخطاب لليهود،